السلام عليكم. عام 2012 في ولاية سحار في منطقة العفيفة في سلطنة عمان، حصلت عندهم أبشع جريمة ممكن أنك تتخيلها. رغم أن هالمنطقة هذه نادرا ما تحصل عندهم الجرائم، المهم يوم من الأيام كل يوم والثاني يكتشفون أهل هالمنطقة تعرض منازلهم للسرقة ويبلغون الشرطة. اللي مسروق منه ذهب، اللي مسروق منها مثل الموتور أو الأدوات المنزلية الغالية ولا أي شيء ثمين في البيت، فيبلغون الشرطة ويجون يحققون ومسرح الجريمة. لاحظوا شيء غريب جدا في هالسرقات، وخصوصا في المجرم، إذا سرق أي بيت قبل لا يمشي شو يسوي؟ تكرمون وعزكم الله يعمل حمام في مكان الجريمة. في أول بلاغ اعتقدوا أن الموضوع هذا يعني مستحيل أن يكون له علاقة في موضوع السرقة، منو هذا يعني؟ شلون يعني؟ ليش يسوي الفعل القذر في مكان الجريمة؟ لكن لما جت السرقة اللي بعدها واللي بعدها واللي بنفس الحركة، قالوا بس هذا أكيد هو نفس الشخص. يحققون، يسألون، يدورون منه هذا وش هالجرأة اللي فيه، وهالفعل هذا ما هو فعل عادي من مجرم عادي، يعني ما هو شخص مثلا ضعيف نفسه وسرق ومشى، لا لا لا، هذا إنسان يبين عليه الحقارة ويعتبر خطير اللي يسوي مثل هالحركات هذه الغريبة، خطر على المجتمع وخطر على اللي حواليه وخطر، وهذا جريء لدرجة أنه مستحيل أنه راح يتوقف عن الأفعال هذه. رغم أن المنطقة كل يوم جايتها الشرطة والأدلة الجنائية ويبحثون ويرفعون البصمات، اليوم اللي بعده تحصل جريمة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، إلى أن يوم من الأيام أحد الأشخاص اللي مسروق منه بعض الأدوات اللي في البيت والأجهزة وغيره شافهم معروضين، نفس الأجهزة معروضين في سوق لبيع الأجهزة المستعمل، وهو متأكد تمام أن هذه هي أجهزته، هو عنده علامة معينة ولا يعرف أن مثلا الجهاز ماله مكسور من الصوب الثاني ولا عليه يعني الشروخ ولا عليه شيء يعني، فمميز. بلغ الشرطة قال أنا أجهزتي موجودة عند البائع الفلاني. جابوه، من وين جبت الأجهزة؟ قال والله شريتها من شاب اسمه حمدان. وين حمدان؟ في منطقة عفيفة نفسها. تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه، لكن أعرف أن اسمه حمدان وأعرف شكله، لأن شكله مميز، ولد ضخم يعني خبن، تعرفون خبن شلون؟ كذي ضخم وجثة وراس صغير. فيقول أنا أعرف شكله وشكله بعد يخوف الولد. كم عمره؟ قال عمره تقريبا 28 سنة، 25 سنة تقريبا. قال أوكي. صاروا يدورون على واحد اسمه حمدان في هالمكان هذا، وخصوصا في البيوت المجاورة اللي حصلت فيها السرقة. فعلا وصلت المعلومة ان في شاب اسمه حمدان، وهذا اصلا شاب موذي وصاحب مشاكل وهلا متأذين منه، وكذا مرة يعمل مشاكل مع الجيران وسرقات ويتم اكتشافه ويتدخل أبوه ووالدته والناس تسامح عشان أبوه إنسان طيب وإنسان بسيط. لكن الجرائم اللي ارتكبها الكبيرة ما يدرون أنه هو حمدان وراء الموضوع هذا. المهم تم إلقاء القبض عليه، حققوا معاه، فعلا طلع هو صاحب هالفعلة وما يقدر ينكر، لأنه قالوا له أصلا أنت تركت دليل كبير جدا وبإمكاننا الآن نحولك للطب الشرعي ويأخذون منك عينة ويطابقونها مع تكرمون الحمام اللي أنت قاعد تسويه، وراح يبين بشكل واضح أن أنت نفس الشخص. اعترف وانشهرت قصته في هالمنطقة، وأصحاب البيوت السرقات بعد معروفوا أن هذا وأن أبوه إنسان طيب رغم أن الولد هذا مأذي أسرته بالكامل، تنازلوا. لكن الحق العام سجنوه كم شهر مع تعهد بعدم تكرار اللي سواه وكذا، وتم إطلاق سراحه. ويا ريتهم ما أطلقوا سراحه، هذا أبوه من كثر ما تأذى منه وصار يحرص عليه من بعد السالفة هذه، يحرص أنه ما يروح أماكن بعيدة. إيش سوى أبوه؟ جاب سلسلة وربطها في قدمه، والطرف الثاني جاب إطار سيارة وربطه علشان يثقل من حركة الولد وما يخليه يروح بعيد، ويستحي أنه يطلع أمام الناس وهو مربوط في إطار سيارة. رغم ذلك هذا الشاب ما عنده مشكلة، صار يطلع في الشارع في الحارة يمشي ويسحب وراها الإطار مقفول، يعني في أقفال وكذا ما يقدر يفكه. لكن أبوه سمح له، قال له خلك يلا في الحارة مو مشكلة بس لا تروح بعيد. فيتمشى عند البيت، يروح يرد يسلي نفسه. وذاك اليوم ويشوف ولد عمره سنة ونصف. شنو؟ اي نعم، سنة ونصف، ولد لابس حتى حفاظات مات الأولاد الصغار، وخطط هالمرة انه يخطف هالولد. اهل منطقة العفيفة بيوتهم على البحر، عندهم سطرة بيوت في الحارة، وخلف بيوتهم حاطين لهم مثل العشيش واماكن اللي يجلسون فيها هالبحارة وهالصيادين ويجتمعون فيها او يرتاحون، وفيها بيوت وعشيش قديم. فكلم ولد أصغر من هذا، حمدان عمره 28 سنة، مسك شاب عمره 16 سنة اسمه أحمد. قال اسمعي يا أحمد، أبيك تشاركني في خطف الولد هذا، خلينا نتسلى. وهذاك عنده بعد حركات الشطانة والحب المغامرة والأكشن وكذا، ويطاوع دائما حمدان في بعض الأمور. قال حمدان بس أبيك تستدرج لي هالولد. قال له وينه؟ قال هذاك ولد الجيران يلعب عند الباب عمره سنة ونصف بدون ما حد يحس، جيبه وتعال ادخل بين البيت البيوت هذه في نفس الممر وجيب لي العشيش خلف البيت. قال له أوكي. صار يتلفت أحمد يمين يسار، ما في أحد والولد عند الباب، أو يجيه على طول وياخذه بإيد ويحط إيده ثاني على فمه عشان لا يصرخ ولا ينبه أحد، ويركض فيه بين البيوت ويدخله في العشيش عند منو؟ عند حمدان. والله ما ادري ايش اقول لكم، اللي قلبه ضعيف لا يكمل هالقصة رغم ان هذا الأمر يجب أن يطرح لأنه واقع للأسف، واقع يجب الحذر منه. يقوم حمدان يمسك الولد من راسه كذي، وأحمد يغتصبه، وكل ما صرخ الولد أو بكى أو كذا يقوم حمدان وياخذ حفنة من التراب ويحطها في فم الولد علشان لا يصرخ، إلى أن انتهى أحمد. جاء دور حمدان وبنفس الطريقة، هذا يغتصبه والثاني يحط الرمل والتراب داخل فم الولد اللي عمره سنة ونصف. ما انتبهوا إلا الولد ميت، اتركوه في مكانه وهربوا. أم الولد تدور عليه، وكثير من أهل الحارة يعني أولادهم الصغار عادي يلعبون عند الباب، حتى لو كان عمره سنة، سنة ونص، سنتين، ما في مشكلة، أمان. وهذا ترى خطأ، خطأ كبير جدا جدا، أنك تترك ولد في هالعمر الوحدة برا البيت، سواء في أمان ولا ما في أمان، خطأ. المهم تدور على ولدها، تدور تدور يمين يسار، الولد يمكن راح عند الجيران للبقال كذا، تدور وتصرخ يسألونها ايش فيك يا مرة؟ قالت ولدي ما أدري وين، أنا مخليته عند الباب. قاموا العالم وأهل الحي كله يدورون معاها، ما خلوا بيت جيران، ما خلوا سوبر ماركت، ما خلوا أحد في الشارع والشوارع الأخرى والحارات القريبة، أبدا ولا حد شاف الولد. بلغوا رجال الأمن وجاوا بدوا البحث، وواحد من الأولاد عمره تقريبا 10 سنوات كان من ضمن اللي تم سؤالهم إذا شاف الولد الصغير هذا ولا لا. قال أنا شفت ولد صغير لكن ما أعرفه، لكن شفت أحمد وهو شايل ولد صغير ودخل بين البيتين. متأكد؟ قال إيه نعم، أنا شفته، أنا كنت جالس أمام باب بيتنا بس يعني بشارع المقابل، وشفت أحمد لما شال الولد وركض فيه بين البيت، فاعتقدت انه يعني ولدهم او اخوه الصغير ولا ما ادري ليش يعني. وهو بس اشر لهم على موضوع الممر اللي بين البيتين اللي دخل فيه احمد وهو شايل الولد، ويروحون رجال الامن يركضون يدخلون هالممر. جو خلف البيت عريش وبيوت قديمة، وصاروا يبحثون فيها يدورون يدورون، ولا هذه الجثة الموجودة في العشة هذه، الولد متوفي. انقلوه إلى الطب الشرعي، في البداية ما هم عارفين هل الولد مثلا غرقان وبعدين أحد سحبه وطلع برا، شافوا في فمه تراب، ما توقعوا تقرير الطب الشرعي اللي يقول لهم ان الولد تعرض للاغتصاب الوحشي، وسبب الوفاة ان الاختناق ومستنشق الاتربة ومستنشق اثناء عملية الاغتصاب. هني صارت ضجة كبيرة جدا جدا، ولد عمره سنة ونصف، يعني اي مريض نفسي يقدم على هالفعل؟ تقول لي هذا شيء عجيب، أقولك نعم، حصلت عندنا في الكويت في فتاة أردنية أنا سبقني عمرها سنتين، في حصلت في مصر حتى يسمونها طفلة البامبرز، حصلت عندنا قضية آمنة مقتل الطفلة آمنة، حصلت في كثير من الدول. أعمارهم سنتين وخمس سنوات وأربع سنوات. ما هو شيء غريب على المجرمين، لأن هذه أسهل ضحية بالنسبة لهم، ضحية لا تتكلم، ممكن السيطرة عليها، ممكن خطفها بسهولة، حتى لو إنها نجت ما يقدر يدلي بمعلومات أو يكشف شيء، يعني ما يعرف، صغير. فبالنسبة للمجرمين أفضل ضحية. لكن بطويلة وصاروا يبحثون عن المجرم، رغم أنه في آثار المني موجودة على الجثة. على طول صار البحث عن أحمد. أحمد مختفي، مو راجع البيت، يوم يومين ثلاثة ويلقون القبض عليه. اعترف على طول بأن اشترك مع حمدان، وحمدان هو المخطط، والقصة كلها من راس حمدان، وحمدان من أصحاب السوابق المعروفة، ويتم إلقاء القبض كذلك على حمدان، ويتم إحالتهم للمحاكمة. تم الحكم على حمدان لأن عمره 28 سنة بالسجن المؤبد، ومات قبل كم سنة، يعني بعد سنوات من السجن مات داخل السجن لظروف ما نعلمها. أما أحمد إلى الآن موجود داخل السجن، وهذا يسمونه سجن السمائل، ودائما أي شخص يحكم بأحكام سجن طويلة يتم نقله إلى سجن السمائل، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.